وتفضل ماشي تقوم نازل، هي دي لا، وتفضل إذا لو في علامات ده يمين البلد الفلاني شمال البلد العلاني قدامك البلد التلتاني هتوصل. فعلامات الطريق دي لا يعرفها لك إلا العالم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأخذ من مكة إلى المدينة مهاجرة مش لوحده في الصحراء ولا استدل بدليل؟ استدل بدليل، أخذ رجلا كان مشركا إذاك على دين قومه لكنه كان مؤتمنا، وخذوا معاه علشان يعرفوا السجن. ليه؟ لأنه لا يعرف طريق الصحراء، ولو شاء الله عز وجل لدله وهداه، لكنه ضرب لنا المثل وعلمنا كيف نأخذ بالأسباب. فمن جملة الأسباب أن تتخذ عالما يدلك على طريق الله. أي مسألة يديك حكم الله فيه واضح، مش يلعب عليك ولا يرضيك زي ما كتير من الناس بيعملوا، يقول لك أنا ببص كده على الواحد أشوف هو عايز إيه وأديله الفرد. وفي ناس بتحل ولا تطلب تطلع من عندها من تشفير حاجة، رحت له محتار طلعت من عنده أكثر حاجة كأبي حسن. عارفين أبو حسن؟ على وزن أبو صرم كده، وهو بيهاش عنده كتير. الحسن ده ولد الضب، الضب الكبير بنيته أبو حسن. يقول لك مرة لأنك معاه فاكهة كده هياكلها أمديك خطفها منه وكان. قال له لا أنا مش هسيبك النهارده، ده احنا لازم نختصم في أي محكمة. قال له اختار الحكم اللي أنت عايزه. قال له إلى أبي حزن. ومن الشقاء إن الواحد ما يعرفش يختار الحكم، بقى في ضب في الدنيا ينفع حكم؟ ده حتى شوف ضب اسمه، اسمه حتى وحش. ها؟ ولما بيعاروا واحد يقول له يا أبو ضب، مش كده برضه؟ يعني حاجة عيب يعني. المهم قاموا رايحين عند الروح والأرنب نادى يا أبا حس، أم لبس الإيه العباية بتاع القاضي بقى على طول، قال سميعا دعوتما، قالت إني اختصمت أنا وهذا فجئنا نحتكم إليك، قال في بيته يؤتى الحكم. فقالت الأرنب كان بيدي ثمرة، فقال لها حلوة فكليها، قالت فخطفها مني هذا الديك وأكلها، قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمته، قال بحقك أخذتي. قالت فلطمني، قال حر من قصد. قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت. فده عمل ايه ده بقى؟ وبعدين بعد كل البلاوي الزرقاء دي تقول له اقض بيننا، والله ما اغباها من ارض، يعني اللي زي ده لا يمكن يوصل ابدا. ها، واول درجات الغباء انه يختار الضب القاضي اللي بيحل ولا بيربط. فهو في ناس كده متخصصه كابي حس شغلتها كده ما يزعلش حد ابدا، يقول لك اصل يا اخي ان نتعاون فيما اتفقنا عليه واعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه والعمليه كده. لا، هو انت لما تزعله وتعرفه طريق الحق ويزعله زعلتين ولا ثلاثة بس يحتاج ويروح يزعل في الآخر، مش ده مصلحته؟ أنا هو واحد يكون عنده داء وضال وعايز عملية جراحية يوم يصعب على الدكتور يقول والله خد المرهم ده أصل أنا صعبان على شق بطنك، ويفضل يدهن في مرهم لحد ما العلة تاكله؟ لا. يبقى أنت إذا تحتاج إلى العالم الناصح الذي يدلك على علتك ولا يداريك ولا يداهلك، ما تعدش منه، لا تغضب منه. فالنهاردة العالم لا يستطيع أن يذهب إلى كل إنسان في بيت، ولو قدرنا على ذلك لفعلنا، لكن الواقع أكبر دليل على العذر. النهاردة وهذا الكلام أقوله مرارا لتبيين جسامة المحنة ولتهييج طلبة العلم على الجد في الطلب، يعني إحنا النهاردة بيئة بيلا لا من محافظة كفر الشيخ اللي هي 4 مليون، يعني بيلا دي تجيلها باريافة كم ألف؟ كم؟ 140 ألف. طب حط 600 من جيل، ها هبقشك بالستمية كمان، خليهم 200 ألف، خليهم 250 ألف، خلاص بلاش بقشش، لأن لو بقشش تريد على حسابا خليهم 100 ألف، بلاش 140. الأخ اللي قال إن هي 140 ألف، تعرف كام عالم في 140 ألف؟ يعني انت لو تورطت في ورطة شرعية كده وعايز تروح لواحد في 140 ألف تلاقي كام ألف؟

تترك الغفلة الناس بيموتوا كل يوم وانت بتغفل وترجع وغدا تكون المحمود. فانت بقى تنبه من الغفلة واحمد الله انك سمعت الكلمتين دول لعل قفل قلبك ينفتح وتستأنف بقى الحياة المجدية، الحياة المجدية التي ندم عليها الكفار كما قال الله عز وجل لما يقف الكافر على شفير النار ويعاينها بعينه ويسمع شهيقها وزفيرها بأذنه يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياته؟ حياته الآخرة. وطبعا حياة الآخرة مبنية على حياة الدنيا اللي هي المزرعة، عشان كده احنا بنحض الناس على ذلك. ومثل موسى عليه السلام يحفز كل رجل نبيل على الرحلة، الرحلة في طلب العلم. اي بلد تسمع فيها عالم ارحل وابتغي وجه الله بذلك. اذا رحت ما لقيتوش يبقى احتسبت خطواتك. ما من خطوة تحتسبها وتخطوها في سبيل الله الا اجرت بها. وكما قلت في الخطبة ان الرحلة في طلب العلم هذه ضرب فيها المسلمون بسهم واحد. يعني الامام البخاري رحمه الله اشهر من نار على العالم، له زيادة على 1000 شيخ طاف البلاد والاقطار والامصار، غرب للشيوخ دول كلهم، طلع بقرابة 280 شيخ هم شيوخه في الجامع الصحيح، انتقى اجود الاحاديث ووضعها في كتابه. وكان هذا ثمرة جد واجتهاد. وفي هذه الرحلات كادوا يفقدون انفسهم، كادوا يفقدون انفسهم. ابو حاتم الرازي ده قرب من الموت 3 مرات، قرب من الموت 3 مرات، ومنهم من انكسرت به السفينة في عرض البحر فظل معلقا في البحر 4 أيام. بيقول كل ما يصل إلى الشاطئ كن جاية موجة رمياء وسط البحر تاني حتى عاين الهلاك. طب يتوب؟ ما بيتوبوش، يطلع من الرحلة اللي هو كاد أن يهلك فيها عشان يجدد رحلة أخرى. لا يضره أينما مات إذا حقق العبودية لله. كن عبدا ومت حيث شئت، خلاص حقق العبودية ومت حيث شئت. ولا أذكر هنا يعني رحلة عالم من علماء الأجلاء أول من فتش عن الحديث والنقد للبصرة، والجماهير لا تعرفه طبعا، إنما يعرفه الله سبحانه وتعالى ويعرفه علماء الحديث. إمام اسمه شعبة ابن الحجاج. أنا لي ابن اسمه شعبة، سميت شعبة محبة في شعبة. يوم ما حبيت أسميه فواحد بيقول لي سمي ابنك ايه، قلت له سمي شعبة. قال لي شعبة ولا عمود؟ طبعا انت عارفين شعبة ولا عمود دي ولا مش عارفينها؟ كان زمان واحنا صغيرين نقوم ايه نستحمى في البحر، فكان الولد يغطس على راسه ففتح رجليه كده ده يبقى شعب، اذا ضم رجليه يبقى عمود. ها فعايز يقول له انا هغطس غوص وهرفع رجلي فوق، عايزني شعبة ولا عمود؟ ها مش عارفين الا الكلام ده. الشعب ليه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ها وليه يا ابني اسمه سفيان؟ عشان سفيان الثوري الفن. لما قدمت له في المعهد الازهري قعدوا ينادوا على الولد شعبان، طبعا شعبان ما بيردش. فالولد بيقول اسمي ما نادوش على اسمه، رحت عشان اشوف الولد ما كتبوش احسن ما يكونوا ما دونوش في المعهد، اقعد ادور على اسمه الاقيه شعبان. حتى سفيان مش عارف يكتبوه ومستغربينها برضه ايه سفيان والكلام. كل واحد بقى ها كل واحد على الجنب اللي رايح. دول احبتي، احبتي اللي انا عايش معاهم ليل نهار بقالي 25 سنة ماليش غيرهم، اللي هم دونوا السنة ونافحوا عنها وراحوا للأدلة. فشعبة بن الحجاج هو الإمام الكبير العالم المفرد الجليل ده كان له رحلة طويلة عريضة عشان يتثبت من حديث واحد.

كان يحفظ عن ظهر قلب أكثر من 10,000 حديث. خلي 100 حديث بس كل حديث له قصة زي دي. حديث ده لازم هتلاقي قصص حياة شعب يلف الدنيا كلها علشان ينقلك انت يا كسلان يا اللي مش عايز تقرا ولا عايز تحضر مدارس العلماء، ينقلك الشرف العظيم والثواب الجليل ده. هو لو كان نام زيك ما كانش وصلك سنة ولا كان وصلك كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونجهد في جهد حولين العلماء الكبار ويطلع الأصاغر الأباعد يقول لك بخاري مين؟ هو رجل وأنا رجل؟ لا، اركن الرجول على جنب. أما أنه رجل فسيد الرجال، وأما أنك ذكر فنعم، لكن الرجل لا. يجي يقول نحن رجالهم رجال ويطعنوا على البخاري ويطعنوا على مسلم، ودول طبعا شهرتهم زي الشمس. يبقى الله يرحم شعبه، ده هيجوز ولا صريخة لشعبه ولا حد هيعيط على شعبه اللي حد عارفه. فلما يكون البخاري اللي العوام بيحرقوا بيه يقول انا غلطت في البخاري من شده توقير العلماء للبخاري. ده انا سمعت احد العلماء بيقول مره كنا بنصلي وراح صلاه المغرب، فافتتح بعد الفتح إلهكم التكاسل. خلاص ألهكم إلهكم، هي حافظة كده. المهم بعد الصلاة قال له يا ابني ألهكم التكاسل، ده قرآن يا ابني. قال له يا سيدي احنا خلصنا في البخاري. يعني تصل المسألة مسألة موجود عند الناس. البخاري طبعا مش هو الإمام البخاري كشخص، إنما المقصود كتاب البخاري. لأن إذا كان البخاري كشخص غير معصوم فكتاب البخاري بإجماع الأمة معصوم، يبقى معصوم عشان الإجماع، أجمعت الأمة على صحة هذا الكتاب. إلا أحاديث ما يتكلمش فيها إلا أهل العلم، إنما غير أهل العلم يأتي البق لأنه مش هيفهم حاجة. ممكن نقعد نتكلم للصبح وهو هرب عشان أي حاجة. لو جينا نتكلم عن شرط البخاري والله ما هو فهم كلمة واحدة لما اتكلم عن شرط البخاري. اتكلم عن الرواه والجرح والتعديل وزياده الثقه والشذوذ والفرق بينهم، والله ما فاهم لحد ما الحته دي تفهم. خلاص يبقى الكلام ده تسيبه للعلماء. تسيبه لايه؟ للعلماء. لما البخاري اتعمل في كده يبقى شعب ابن الحجاج هيعمله في ايه؟ ده هيقطع واحد ها؟ ولم يفطن احد ليه؟ فلما يكون واحد زي شعبه مش معروف لدى الجماهير، وده حديث واحد في 10,000 حديث حافظه، وقام بالصيانة وقام بالجد والاجتهاد والنصح لهذه الأمة، دي رحلة كلها في طلب حديث واحد. أنا مش عايزك ترحل للرحلات ولا عشرها ولا تعرف ترحل، لكن أنا بقول لك كلما علمت أن هناك في أي مكان قريب عالم اذهب واحتفظ خطواتك، وليكن رحلة موسى عليه السلام شعارا لك. البخاري رحمه الله لما ذكر قصة موسى في كتاب العلم قال لك باب خروج موسى لطلب العلم، ولما ذكر قصة عقبة بن الحارث لما الولية قالت له أنا رضعتكم أنتوا الاثنين قال باب الرحلة في النازلة. فواحد ممكن يقول طب البخاري كده كرر، ما كان حيكفي ما هو خروج موسى لطلب العلم كافي، لكن ايه معنى خروج الرجل في النازلة؟ اقول لك ليه يا سيدي، فحكم البخاري اسم البخاري امام كبير وما بيكررش حاجه كده جزافا ولا اعتباطا. اصلا ممكن اقول لك اخرج لطلب العلم دول، والله اصلا انا راجل صنايعي ولا ليا في العلم ولا البتنجان، فانا هسمع ارحل ليه؟ خلي بالك اقوم اقول له خلاص طالما انك انت عايز تنام وتضلل في الخط ضلل، بس اذا وقعت بك نازله لابد ان ترحل. عرفت بقى؟ عرفت البخاري لما افرض مساله النازله افرضها ليه؟ افرض عشان العالم اللي هيقولوا لنا الكلام المعلق ده، انما مش بتاع علم ولا الكلام ده يا عم، العلم ده للجرح. لكن انت بتعرض لك في حياتك مسائل ونوازل، يبقى انت سواء كنت طالب علم او كنت طالب دنيا وعرض لك شيء جزئي في حياتك لابد ان ترحل لتعلم حكم الله فيه. إنما رحلة موسى عليه السلام إنما يتذكر بها طلاب العلم. أنت بترحل النهارده بيك تسمع مش كل اللي أنت سمعت في الدرس أنت عايزه النهارده، ممكن تعوزه بكرة، تحصل لك مشكلة تقول آه ده تتكلم مثلا الفلان عنها امبارح أو أول امبارح، فأقوم أنا بعمل لك علم تستخدم هذا العلم فيما بعد إذا جاء إيه؟ إذا جاء مقتضى. يبقى طالب العلم يطلب العلم لوقته ولغير وقته، إنما العام يجب عليه أن يرحل في النازلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. ترقبوا المجموعة الثالثة من هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.